السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة الثانية من محاضرة نصوص تربوية من الكتاب والسنة دراسة وتحليل. وكما عودناكم في المحاضرة الأولى، حيث عرضنا هناك أساليب ومضامين تربوية من الأساليب التربوية التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام كأسلوب المثل وأسلوب القصة وغير ذلك من الأساليب التي تعزز المعنى في فهم السامع وفي القارئ. اليوم نستكمل إن شاء الله هذه الأساليب مبتدئين بأسلوب الحوار الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، وما لأسلوب الحوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة من تعزيز للمعنى. فنأخذ أول شيء هذا الحديث حتى ندرسه معكم دراسة وتحليل بإذن الله عز وجل. هذا الحديث الذي على اللوح إن شاهدتموه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كما تلاحظ من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استخدم أسلوب الحوار مع الصحابة، وكان حوارا شيقا بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة، مستنتجين من هذا الحديث بعد دراسته وبعد تحليله هناك عدة مضامين وعدة معاني وعدة أمور لابد أن نأخذها ولابد أن نستنبطها من هذا الحديث. فما هي الأشياء التي ممكن أن نستنبطها الفوائد من هذا الحديث بارك الله فيكم؟ فلتبتدئوا بالكتابة حتى نتناقش في هذا الحديث، وما هي الأشياء التي ممكن أن نستنبطها من هذا الحديث. فضل انتظار الصلاة، نعم، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نعم، فضل انتظار الصلاة أيضا. فضل انتظار الصلاة أيضا، المحافظة على الوضوء أيضا، صلاة الجماعة أيضا، كما ذكرتم استخدام النبي عليه الصلاة والسلام لأسلوب الحواري مع الصحابة وذلك لجذب الانتباه. فضل المشي إلى المساجد، نعم، فضل المشي إلى المساجد، النبي يدل أمته على الخير، نعم، فضل إسباغ الوضوء، نعم، ذكرتموه، نعم. من هذا الحديث نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخدم أسلوبا واحدا في سرد الأحاديث للصحابة، بل استخدم عدة مضامين وعدة أساليب تربوية، ذكرنا منها ثلاثة، والآن نحن في الأسلوب الرابع، وهو أسلوب الحوار بين النبي عليه الصلاة والسلام، بين المعلم، بين القائد، وبين المتعلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا أسلوب الحوار، أسلوب التكرار الذي كان يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي كثير من الأحاديث، الهدف الذي كان منه هو تنبيه المسلمين على أهمية هذه القيم الإيمانية، على أهمية الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، على أن هناك أمور من خلال الحوار لابد أن تتولد. فأنت عندما تجري حوارا مع أخيك، مع صديقك، مع أمك، يكون هناك في البداية يكون هناك مقصد معين للحوار، ولكن عندما تجري الحوار وعندما يكون هناك تكرار يؤدي إلى استنباط أشياء كثيرة، وهذا الذي حدث في هذا الحديث وغيره من هذا الحديث، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يريد أن يذكر شيء واحد أو شيئين، لكن عندما قرأنا الحديث وجدنا أن هناك عدة أشياء قد أدت إلى الأشياء التي يمحو الله عز وجل بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، وهي أسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم ذكر فائدة أخرى وهي فائدة انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أن هذا، نعم هذا استنتاج جيد، أن هذه الأعمال الصالحة تشبه الجهاد في سبيل الله، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه انتظار الصلاة وكأن المنتظر بالصلاة هو على رباط في سبيل الله عز وجل، وهذا يدلنا على أهمية انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأيضا أهمية الرباط في سبيل الله، وكأن يقول لك أن هذه الأشياء هو تشبيه لهذه الأمور، لأن المسلم في هذه الأمور في الصلاة يكون مهيئا للقاء الله عز وجل، وأنه ينتظر لقاء الله عز وجل. وأيضا في الرباط أنه أيضا في جهاد في سبيل الله، أنه أيضا كذلك هو قريب من الله عز وجل وفي شوق إلى لقاء الله عز وجل. نعم عرض كذلك، نعم عرض المعلومات عن طريق السؤال والجواب، عندما سألهم ألا أدلكم بالسؤال هذا، عندما سألهم ألا أدلكم، وكان بعد ذلك الجواب من الصحابة بلى يا رسول الله. وهذا أيضا فيه تأدب من المتعلم عندما يسأله العالم أو عندما يسأله الشيخ أو الدكتور، عندما يسأله في معلوم بلى كيف، وهذه من هذه الأجواب، وليس عندما يسألك سؤالا تقوم وكأنك يعني، بل دائما عرض حتى تستفيد، عرض أسلوبك بأسلوب الجواب حتى يكون هناك فائدة. أما لو قال الصحابة نحن نعرف يا رسول الله إسباغ الوضوء لانتهى الحوار، ولم يكن هناك فائدة كثيرة من الحوار، بل أيضا أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء وكذا وكذا، ثم ذكر الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. تنبيه السامع عندما يشارك بالحوار، نعم هذا نقطة جيدة التي ذكرتها أيضا، هذا دليل على أن العالم وأن الشيخ يعطي اهتمام ويعطي أهمية للجواب ويعطي أهمية للشيء الذي بذر عن الطالب أو عن المتعلم، وهذا دليل على أن الشيخ يعطي أهمية لجوابك ولا يهمل هذا الجواب ولا يهمل هذا الشيء. فوائد كثيرة جدا تستطيع أن تستنبطها من هذا الحديث ومن هذا الأسلوب. طبعا سوف تجدون في التلخيص أن ذكرت لكم ما هو يعني الحوار، موجود في التلخيص إن شاء الله وفي الكتاب، ما هو تعريف الحوار، يعني ما الفائدة من الحوار، فوائده، أطرافه وغير ذلك، سوف تجدون إن شاء الله عز وجل. لم يقل إسباغ الوضوء، نعم هذا فائدة جيد، لم يقل إسباغ الوضوء فقط بل إسباغ الوضوء على المكاره، هناك زائد في هذا، بل إسباغ الوضوء على المكاره، أي ليس بالضرورة أن ما يفعله موافقا، نعم هذا اللي ذكرته يعني كفائدة. تستطيع أن تستنبط كثير من الأشياء من خلال الدراسة والتحليل، من خلال الرجوع إلى شرح الحديث تستطيع أن تستنبط كثير من الفوائد التي تستفاد منها من هذا الحديث. ننتقل إلى حديث آخر، في الحوار، وهو حديث عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهم رسول الله ولو استزدته لزادني. يعني لو قلته ثم أي لبقي النبي عليه الصلاة والسلام يستزد. فقط الصوت يتقطع عند ولا، لأن أتوقع الصوت فقط عند ولا أم عند الجميع؟ أجيبوها بارك الله. نعم إذن الصوت عند أخرجي ثم أدخلي أو غير المتصفح بارك الله فيه. طيب إذا من هذا الحديث لابد أن نستنتج أشياء كثيرة، فقط ليس التي ذكرت في الكتاب والتي ذكرت، تستطيع أنت أن تستنبط أشياء كثيرة. أعطوني الآن الأشياء التي ممكن أن نستنبط منها من هذا الحديث. طبعا دائما عندما تستنبط من الحديث ابدأ بالحديث من الأول إلى النهاية، ولا تأتي بالحديث من الوسط أو من النهاية، سوف يضيع عليك أشياء كثيرة. نعم أهمية الصلاة وأهمية الصلاة على وقتها، هذا شيء، الصلاة على وقتها أيضا أهمية الصلاة ذكرتموها، حرص الصحابة على العلم، كلام جميل، حرص الصحابة على العلم، أي العمل يحب إلى الله، يريدون أن يعلم، هذا دليل على حب الصحابة للعلم، حب الصحابة لطلب العلم، هذا دليل على الطالب عندما يسأل الشيخ ويستزد منه ويسأله أينما كان وغير ذلك من الأمور، هذا دليل على حرص الطالب على العلم، ليس فقط إذا تكلم الشيخ سمع وإن لم يتكلم لم يسأله، هذا يعني يكون هناك قصور في في الطالب. أهمية بر الوالدين، نعم أهمية بر الوالدين، أهمية الأعمال وليس الأقوال فقط، أن الإيمان قول وعمل، هذا أهم شيء، ليس فقط يعني قول أو العمل، وإنما كلاهما مرتبطان بالآخر. العلم بالسؤال، أن تسأل، إذا أردت أن تعلم فاسأل، إذا أردت أن تعلم فاسأل، لأن لا يأتي شيء كما يقولون براحة، لابد أن يكون هناك سؤال منك. فعندما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن جميع الصحابة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي العمل أحب إلى الله عز وجل، إلى الله تعالى، أي العمل؟ قال الصلاة على وقتها. لو سكت عبد الله بن مسعود لانتهى الحوار، لكن ماذا؟ ثم قال ثم أي بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل الله، ولو استزاد لزاده، ولو استزاد لزاده. ربما يأتي أحاديث أخرى، يأتي أحاديث أخرى يسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب، يقول أمر آخر وليس الصلاة، يقول أمر آخر. هذا هناك ليس تعارض يا إخوان بين الحديث، لا يوجد تعارض. أحيانا تجد مثلا الصحابيين أو ثلاثة يسألون النبي، يكون الجواب مختلف أو الترتيب مختلف، هذا لا يدل على أن هناك تعارض بالأحاديث، بل أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب على قدر السؤال، يجيب على السؤال، يجيب على حالة السائل، هذا أهم شيء، حالة السائل الذي يجيب عنها، يسأل عنها، يجيب النبي عليه الصلاة والسلام عنها. أن الأعمال متفاوتة في الفضيلة، ليس الصلاة كالبر، وليس البر كالجهاد وغير ذلك، بل هناك ترتيب في الأعمال عند الله عز وجل. أعظم وأحب الأمور لله عز وجل أمور سهلة، تخيل أن الصلاة يعني أمور سهلة، ليست فيها الصلاة، بر الوالدين، يعني كما يقول العلماء، وسمعت الإمام الشنقيطي يقول أن بر الوالدين بعد وفاة الوالدين أعظم من برهما في الحياة. لماذا؟ هل أحد يعرف الجواب؟ لماذا بر الوالدين بعد وفاة الوالدين أعظم من بر الوالدين في حياتهما؟ هذا قول الإمام الشنقيطي، أقول لكم قول الإمام الشنقيطي، ربما يكون عندكم رأي آخر أو أقوال العلماء رأي آخر. لماذا؟ هل عنده أحد جواب؟ ننتظر الجواب، لعل أحد عنده جواب حتى أقرأ. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أهم الأعمال ترضي الله عز وجل، نعم نعم نعم، الاختصار في الجواب ببلاغة دون إسهاب، نعم، يعني ذكر فقط أي الأعمال، الصلاة. طبعا دائما النبي عليه الصلاة والسلام عنده جواب حكيم، يعني عندما سأله الصحابي أننا يعني نخوض في البحر فدلنا على شيء، قال هو الماء طهور والحل ميتته، الماء طهور الحل ميتته. الصحابة كانوا يسألون عن سؤال معين، بل هناك جواب حكيم، أن عندما يذهب في البحر يحتاج، سألوه أنه كيف يغتسل، قال الحل ميتته، الماء طهور، يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يغتسل، يحتاج أن يتوضأ. فقال لهم، قال لهم أشياء لم يسألوا عنها، فهذا دليل على زيادة الحكيم وزيادة النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب. الجواب إخواني، لماذا بر الوالدين بعد وفاة الوالدين أعظم من برهما في حياتهما؟ لأن أحيانا يكون بر الوالدين، بعضهم يبر والديه ربما يدخل من باب الرياء، أحيانا مثلا أحدهما يبر والدين يأتي إليه، أحيانا يدخل باب الرياء بهذه الأمور، يعني يبر والديه من أجل أن تمدحوا أمه، يمدحوا أبوه وغير ذلك، لكن عندما يتوفوا لا أحد يمدحهم، خلاص توفهم وفي رحمة الله عز وجل لا أحد يمدحهم. فإذا عمل الآن بر الوالدين الآن، يكون يبرهما اقتناعا بالبر وحبهما لوالديه وحبهما لهذا الأجر. يقول الإمام الشنقيطي أن بر الوالدين ربما أعظم بعد وفاة الوالدين من برهما في حياتهما، فواظبوا على هذا الأمر، وواظبوا على بر الوالدين في الحياة وبعد الممات، وبر الوالدين يعني أموره طويلة ولا ينتهي بإذن الله عز وجل. نعم ذكرتم، نعم نعم، ذكر الآن الإنسان مكلف ومطلوب منه القرب والأعمال، نعم نعم قابل، نعم أدب الصحابة، نعم أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإكثار من السؤال. طبعا كثير للأسف هذا الأدب من الصحابة، ومن أخذ درس مادة الأداب طالب العلم للأسف ينقصنا في هذه الأيام، وهي الأدب، الأدب مع المشايخ، الأدب مع العلماء، وأيضا العكس، الشيخ مع طالب، ترى ليس فقط من جهة واحدة بل من جهتين. يعني كنا يعني في أحد المحاضرات لأحد ربما العلماء على مستوى، وكان يعني الطالب جديد، أسلم، ربما أسلم جديد أو دخل يعني في الهداية جديد، هو مسلم ربما دخل بالهداية جديد، وكان في البلاد الغربية، وكان يعني وترك كل شيء لله، يعني ترك الخمور، ترك الأموال الحرام، وترك كل شيء. وزرناه في بيتي، ثم كانت هناك محاضرة أحد المشايخ، واستدعانا إلى هذه المحاضرة، وشيخ وهذا الطالب يعني هذا الطالب أو هذا الأخ فرحان يعني يجد يعني الشيخ يتكلم فأخذ يصور بالمحاضرة يعني كان معه التلفون لعله قديم جديد كان أيام يعني ربما الكلام بعد قبل 10 سنين أو أكثر وكان يصور بالمحاضرة وفرح هذا الطالب يعني وجد شيء يعني فقام الشيخ وقال له لا تصور التصوير حرام وغير ذلك من الأمور فلم يكلمه الطالب سكت يعني ثم كرره حتى يعني الطالب بعد أن خرج وانتهت المحاضرة قال والله لا أحضر بعد ذلك لهذا الشيخ أبدا خلاص إذا كان هذا أسلوبه مع الطلاب فأنا لا أحضر له ومن يومها لم يحضر للشيخ نهائيا محاضرة لهذا الشيخ فكان أسلوبه منفر للطالب أيضا العكس يعني من الطالب أيضا عندما يسأل باحترام يأخذ أيضا عذر من الشيخ يعني عندما ترسل له رسالة نصية أو إيميل وكذا يعني انتظر على الشيخ وليس لا لم يجيبني ولم وطنشني وغير ذلك لا لابد أن يكون هناك أدب بين الطالب والشيخ والشيخ والطالب أيضا الحب نعم مسألة عقدية وهي مسألة الحب أحب الأعمال إلى الله مسألة الحب نعم هذا شوف أمور عقدية ما انتبهت لها أمور عقدية فهذا كله ذكرناه الآن نموذجين على أسلوب الحوار بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة أو بين التابعين ربما حديث بين التابعين أو تابعين التابعين أو بين أقوال العلماء وبين أقوال السلف هو أسلوب الحوار هذا يكثر الآن يعني من كان له شيخ من كان له أستاذ يكثر أسلوب الحوار واستثمر وقتك مع شيخك بأساليب جيدة بأسئلة تكون ذات قيمة وليس لا تسأل عن أشياء معروف بديهيا يسأل عن أسئلة بحيث أو يعني يعرف الشيخ أن هذا الطالب ذكي ويسأل وأسئلة قيمة ولا تسأل عن أشياء معروفة كما يقولون يعني معروفة لكل طالب علم حاول أن تستثمر وقتك بالشيخ لتستفيد من الشيخ لتستفيد من الشيخ طبعا من بعض الفوائد أن المتعلم هو الذي يبدأ بالسؤال وهذا دليل على إيجابية المتعلم أيضا المعلم يوصل الكلام بإيجاز ووضوح أيضا هناك يعني فائدة لم تذكروها ربما لم تذكروها أو غابت عنكم وهو ما يسمى بفقه الأولويات أنه قال أي الأعمال يحب قال الصلاة على وقتها ثم أي ثم كذا هذا اسمه فقه الأولويات أيضا حرص الصحابة على كثرة الأسئلة للنبي على عدم الإكثار من الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام وهذه قيمة تربوية واضحة حتى لا يسأم ولا يميل يعني إذا كثرت السؤال حتى يعني بعض أسلوب المشايخ إذا كان في جمعة أو في مجلس يقول كل واحد يسأل سؤال لأنه تغيير السؤال يؤدي إلى تغيير الأسئلة وحتى لا يسأم الشيخ من السؤال نأتي إلى حديث آخر وهو الآن الأسلوب الذي بعده هذا الحديث طبعا هناك حديث الذي ذكره المؤلف أذكر لكم عن أبي عن ابن عباس طبعا هذا الحديث بعضهم يعني بعض العلماء له الحديث الصحيح أعطيكم الحديث الصحيح معناته هذا هو عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته يعني واضع إجره على صفحته بحد الشفرة والشاه تنظر إليه ويتحض إليه ببصرها قال أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين يعني تخيل يعني هذا الحديث والله عظيم جدا يعني تستخرج منه حديث بالرفق بالحيوان بأشياء كثيرة جدا هذا يسمى الأسلوب هذا يسمى مفهوم التربية بالأحاديث الجارية إيش يعني مفهوم التربية بالأحاديث الجارية النبي عليه الصلاة والسلام كان مار فشاهد الرجل حديث الأحداث الجارية يعني شاهدها النبي عليه الصلاة والسلام فما هو الأسلوب الذي استخدمه اللي هو مفهوم التربية بالأحاديث الجارية يعني يكون هناك حدث أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو النبي عليه الصلاة والسلام يرى حدث ثم يوجه الصحابة إلى هذا الأمر والحديث هذا الحديث الصحيح طبعا هذا الذي ذكرتم له رواه الهيثم من الحديث الصحيح صحه الشيخ الألباني حكم عليه الشيخ الألباني في أو عفوا في في كتاب المنذري في الترغيب والترهيب، وقال عن هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، فالحديث ليس ضعيف، الحديث ليس ضعيف حتى ننبه الناس على هذا الأمر. طيب الآن ما هي الأشياء اللي كنا نستنتجها من هذا الحديث؟ أحاديث ربما تستنتج أشياء كثيرة، طبعا أشياء كثيرة جدا، ذكرت الرزق بالحيوان، إنكار اسم الرجل، إنكار اسم قول، قصدك مش إنكار، ليست إنكار اسم الرجل، وإنما عدم ذكر اسم الرجل، هذا تقصده. تفقد النبي لأحوال الأمة، نعم نعم نعم، استنتاج جيد. تفقد الأمة، نعم، الرفق بالقتل أو بالقتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهكذا. إنكار المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا المنكر أمامه، هذا الخطأ أمامه، هذا يسميه العلماء استغلال النبي للسلوك الخطأ عند الصحابي. يعني هناك سلوك خطأ عند الصحابي، كيف قيمه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف قيمه للسلوك الصحيح. دائما كدعاه، دائما كدعاه، إذا وجدت منكرا أمامك حاول أن تقيمه ثم ارشده إلى شيء صحيح. يعني الآن أنت عندك منكر أنكرته، طيب وبعد ذلك ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء، تريد أن تنكر المنكر ثم تعطي الصحيح. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ قال إيش؟ قال أو ليس قبل ذلك، يعني أنكر المنكر، قال أو ليس قبل ذلك، فأصبحت من السنة أن تحد الشفرة قبل الذبح، وليس أمام إيش؟ وليس أمام الذبيحة أو الشاة. يعني الآن أنت تعاكس هذا بحيث أنك يعني كما يقولون تنكر المنكر ثم تعطي الشيء الذي لابد أن يستقيم عليه الأمر. الأمر بالمعروف، أداب الذبح، نعم، أداب الذبح، أسلوب كيف تقتل الحيوان، نعم، الرفق بالحيوان، كلام جميل، الاهتمام بالحالة النفسية للحيوان، سبحان الله. يعني الحيوان ترى يتأذى، يعني حيوان له نفس بشرية، له نفس، ويتأذى مما تأذى، وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يوم القيامة الشاة الجلحة من الشاة القرناء، يعني هذه سوف تأخذ حقها من هذه لأنها طحتها، وسوف تأخذ حقها يوم القيامة، حتى من الحيوانات، فكيف بالإنس. نعم، عندما يقول رجاله رجال الصحيح، إخوان من درس علم الحديث، عندما يقول رجاله الصحيح، هذا خاص بالسند، أما المتن لا، خاص بالسند، تمام، رجاله رجال الصحيح، تمام. يعني عندما يقول حديث صحيح له شروط، هذا يتعلق بالرجال، والعلماء لهم أقوال ما معنى رجاله رجال الصحيح وغير ذلك من الأمور، هذا واضح. ربما بعض العلماء ضعفوا، لكن بحثت صراحة يعني لم أجد تضعيف لهذا الحديث، وإنما يعني حكموا عليه أن رجاله رجال الصحيح، لم أجد تخريجه عند الشيخ الألباني، لكن أظن في الترغيب والترهيب موجود، لكن ما وجدت، لعله أحدكم يخرج بإذن الله عز وجل لهذا. أيضا كما قلت، يعني الرفق بالحيوان هي قيمة اجتماعية، الرحمة بالحيوان. أيضا الإسلام يحث على كل شيء، الإحسان بكل شيء، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحسنتم الإحسان فأحسنوا القتلة، وهكذا وغير من ذلك من الأمور، حتى الإسلام يحث على هذه الأمور. النهي عن شحذ السكين، والشفرة أمام الحيوان. نعم، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أخبرنا بها، يعني كما قال ذلك اليهودي، قال نبيكم لم يترك شيئا صغيرة إلا أخبركم بها، كل شيء، حتى آداب دخول الحمام، الخلاء، آداب الجماع، آداب الحيض، آداب النفاس، آداب كل شيء ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كل شيء، واستنبطه العلماء ووضعوا له تأصيلات علمية في هذا الموضوع. أيضا هناك من الحديث الجارية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه مر النبي عليه الصلاة والسلام مر وهو يغرس غرسا، عن أبي هريرة، مر وهو يغرس غرسا، قال يا أبا هريرة ما الذي، نشوف الآن أبو هريرة يغرس ثم مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا، قال ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وهذا الحديث إسناده حسن، حديث إسناده حسن في الترغيب والترهيب. طبعا هذا الحديث ممكن، طبعا هذا الحديث لا يفهم منه يا إخوان، الحديث هذا لا يفهم منه نهي النبي أبو هريرة عن القراص عن العمل، لا يفهم منه، بل يرشده إلى ما هو أفضل وما هو أحسن لأبي هريرة رضي الله عنه. فقال الأشياء، تفقد أحوال الصحابة، نعم تفقد أحوال الصحابة، وهذا أيضا تفقد ولي الأمر للرعاية أو تفقد الشيخ لطالبه وغير ذلك من الأمور، فضل الذكر، فضل الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل غرس في كل ذكر أو كل ذكر لك بكل واحدة شجرة في الجنة، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. أيضا الحرص على ذلك، قلنا غراس الجنة خير من غراس الدنيا، نعم غراس نعم هو سبحان الله والحمد لله أفضل من غراس الدنيا، وهذا لا يفهم منه، لا يفهم منه نهي كما قلنا نهي النبي أبو هريرة عن العمل أو عن الغرس، لا بل أرشده لما هو أفضل، لما هو أفضل، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة على الموازنة وعلى القياس الصحيح والوصول إلى نتيجة سليمة، عندما قال له ألا أدلك على شيء أفضل من ذلك، أفضل من ذلك، يعني يربيهم على الأشياء الحسنة والوصول إلى نتيجة سليمة. نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه الصحابة إلى الآخرة، إلى الآخرة وترك الدنيا وملذاتها. أيضا هناك شيء جميل جدا في الغراس، وهو حرص الصحابة على العمل الشريف والكسب الحسن، وهو حرص الصحابة على العمل الشريف وعلى الكسب الحسن، الذي جاء النبي أن أبو هريرة كان يغرس بنفسه، أن أبو هريرة كان يغرس بنفسه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، المخاطبة بالكنية يا أبا هريرة بالكنية، كما ذكر نعم غراس الخلود أفضل من غراس الدنيا الفانية. حرص الصحابة على التبليغ، لأنه لم يكن إلا النبي عليه السلام وأبو هريرة، ويستطيع أبو هريرة أن يكتم هذا الخبر، لكن هناك حرص من الصحابة على تبليغ الخير لتبليغ الخير للناس. نعم الآن نأتي على الأسلوب السادس، الأسلوب السادس وهو الأسلوب المقارني، أسلوب المقارني. نأتي الآن على أسلوب المقارنة، هناك حديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أسلوب المقارنة، وهو الحديث الذي رواته أمنا عائشة رضي الله عنها عن عائشة بنت سعد، لا ليست نعم ليست بنت أبي بكر، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وهذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر حسن، قال عنه الحافظ بن حجر العسقلاني حديث حسن. طبعا هناك روايات بنفس المعنى يعني أو بهذا المعنى، طبعا هذا الحديث كما يقولون يعني يستدلون به على المسبحة أو العداد أو غير ذلك بالتسبيح غير اليد، يعني هذا من الحديث الذي يستدلون به، والذي يستدلون به يقولون بتصحيح هذا الحديث وتصحيحه، ولكن أظن أن غير من العلماء قد ضعف هذا الحديث الذي فيه النوى وغير ذلك، أو أن إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أفضل، إلى ما هو أفضل من التسبيح بالنوى وغير ذلك ما ثبت عن الصحابة رضوان عليهم. أيضا نعم تسهيل العبادات، تسهيل العبادات، لأن الحديث كانت بيده نوى وحصى تسبح، كان نوى وتسبح به حتى فذكرها أنها تقول كذا وكذا وكذا، الحديث الذي يبيه فضل الذكر، نعم أن العبادات تتفاوت، نعم العبادات تتفاوت. أيضا الحديث يرسخ قيمة الذكر في حياة المسلم، أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله قائما، كان يذكر الله جميع أحيانه، فهذا كمان يعني فيه أهمية الذكر، وأن المسلم لابد أن يكون كل وقته ذكر لله عز وجل، دخوله على النساء مباح للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ربما منع فائدة، الذكر من أيسر العبادات، نعم لا تحتاج لشيء الذكر. يعني كما يقول الذكر لا يحتاج إلى شيء، فقط تحريك اللسان واستشعار نية النية وعوات الله عز وجل. الأذكار تتفاوت، نعم أذكار تتفاوت. هناك أخوان الله أذكار يعني ربما بسيطة لكن عندما تقرأ أجرها أجر عظيم جدا. طبعا هناك يعني الحديث مقارن بين التسبيح الفردي بالحصى أو النوى وبين التسبيح بالطريقة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها من اختصار للجهد والوقت. طبعا من يقول بالمسبحة أو هم علماء معتبرين، يعني ليس يعني كما يقولون ليس لهم اعتبار، ولكن دائما النص أحب إلينا، النص إن ثبت النص وتعارض النصان النص أحب إلينا، يعني حتى وإن أفتى به يعني عالم معتبر غير ذلك لكن وجد نص يبقى النص هو الثابت. عندما قال العصام يعني أنك تسبح باليمين وأنهن مستنطقات وغير ذلك من أمور، هذا يدل على أن التسبيح باليد أفضل أو باليمين أنها أفضل من الثمن اليسار، أفضل من المسبحة، أفضل من العداد وغير ذلك من الأمور. فإرشاد النبي عليه الصلاة في أحاديث أخرى أن لا تستطيع كما قلنا الآن لا تستطيع أن تحكم على قضية معينة على موضوع معين إلا بجمع الأحاديث، فلا تستطيع أن تحكم على هذا الحديث في جواز مثل المسبحة والعداد وغير ذلك من الأمور دون أن تجمع الأحاديث الأخرى حتى يبين عندك ما هو الراجح في هذه المسألة بهذا القضية. طبعا أيضا هناك كرم من الله عز وجل وتفضل أن هناك أعمال قليل كلمات قليلة لكن أجرها عظيم، أعمال قليلة لكن أجرها عظيم، أجرها عظيم. مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي صححه الشيخ الألباني قال من بكر وابتكر ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم جاء إلى المصلى أو إلى المسجد ولم يركب كان له بكل خطوة يخطوها أجر صلاة أجر صلاة أجر سنة صيامها وقيامها. يعني تخيل الآن من يأتي إلى البيت مبكرا ويمشي ولا يركب ويغتسل في ذلك اليوم بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. تخيل يعني عمل قليل لكن الأجر عظيم جدا. حرص النبي على تعليم الأمة بأدق التفاصيل، نعم كما ذكرنا يعني كما يقول يعني ذكر يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كمل، لا يأتي أحد ويشرع في دين الله عز وجل من غير وجود قاعدة شرعية، من غير وجود قاعدة شرعية. جواز الحديث مع المرأة بضوابط، نعم هذا استنباط جميل، جواز الحديث مع المرأة بضوابط وبشروط وغير ذلك من الأمور، وليس على كما يقولون يعني فتح الباب بمصراعيه، لأن كما تلاحظون الآن الفتن التي تحدث الآن في عصرنا بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك، والله تأتيني كثير رسائل على الخاص وخاصة من النساء، يعني بمسائل والله يعني يعجز عنها اللسان ويعجز عنها بكيف أتت وكيف حلها وكيف ذلك من الأمور، ويعني وحتى من الرجال أيضا يأتي. فكما يقولون الحذر يا إخوان، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وما خلى رجل بالفيسبوك كما يقولون بالإنترنت إلا كان الشيطان ثالثهما. فالحذر يا إخوان، خاصة يعني كلام ونصيحة للمربين لأولياء الأمور للأم للأب، اجعلوا الإنترنت اجعلوا الكمبيوتر للأولاد في الغرفة التي تكشف الكل، في الصالة مثلا أو في مكان، لا تجعلوه للولد في غرفته يسرح ويمرح. أنتم رقيبون على أولادكم، وغدا سوف تسألون عن الأولاد وعن البنات وعن الزوجة أيضا، وأنت سوف تسأل عن نفسك أيضا. كلنا خطأين، ترى كلنا نخطئ، أنا وأنت وغير ذلك، وأشدنا خطأ وأشدنا من يقع في الفتن هم الذين يلتزمون بشرع الله عز وجل، كما يقول المشايخ والدعاء هم أشد الناس فتنة لأنهم ممنوعين من كل شيء كما يقولون، والفتن تطرح، وخاصة من يعيش في بلاد الغرب وحتى في بلاد الإسلامية أصبحت الفتن أشد من البلاد الغربية. حاولوا أن يعني تحفظوا الأولاد أنهم سوف يوم القيامة سوف يسألوكم وسيقول يا الله عز وجل هذا الذي جاء يعني كما يقولون جاب لنا الذنب للبيت، ونحن ليس يعني حاولوا أن يعني كما أقول لكم ضعوا الجهاز، ضعوا الإنترنت، ضعوا في منطقة في البيت تستطيع أن تكشف وتستطيع أن تراقبه، وكن رقيبا على أولادي. بارك الله فيكم. طيب نأخذ حديث آخر وحديث تحفظوه أيضا كذلك. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عن ربه عز وجل أن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة. هذا الحديث في البخاري. فماذا لو حللنا هذا، فماذا ممكن أن نستنتج من هذا الحديث؟ طبعا فيما يروى عن ربه عز وجل ماذا يسمى؟ هذا ماذا نسميه؟ حديث قدسي. نعم أحسنتم، حديث القدسي. نعم طيب، ماذا نستنتج بارك الله فيكم؟ من هذا الحديث استنتاجات كثيرة جدا. أنا لاحظت ترى بعض الأخوان لا يشاركون، وبعض الأخوات لا يشاركون. يعني أنا في النهاية سهل يعني أخذ الحاجة كاملة، يعني مثلا الأخت رود أو أخت جاكلين أو الأخت آلا أو الأخت جهاد، أخذ المحادثة كاملة سهل جدا، يعني كنترول A أخذ المحادثة كاملة ووضعها على الوورد، ثم أبحث مثلا عن شكرية كم مرة شاركت، ولا خمس مرات. الأخت ولا كم مرة شاركت مرة، الأخت سنة كم مرة شاركت لم تشارك، وهكذا. فانتبهوا بارك الله فيكم، المشاركة مهمة عندي والحضور مهم، لأنه بعض الأخوان فقط بالاسم داخل مش موجود، هو أصلا يعني مش موجود، ترى يبين يعني على وحدة التحكم يبين أنك موجود، وأيضا بالطريقة هذه بالمشاركة يبين عندي. فانتبهوا بارك الله فيكم، شاركوا بارك الله فيكم. هذا حديث النبي، نحن نتكلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مشاركة فيها أجر، وذكرك للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه أجر، فكله أجر بأجر بارك الله فيكم. لا تبخلوا على أنفسكم، أنتم تدرسون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس علم آخر. نعم الأخ جهاد. نعم تذكرت الآن الأخ جهاد. نعم طيب، الآن ما من هذا الحديث ماذا نستنبط بارك الله فيكم؟ ما في مشكلة أخت، ما في مشكلة، أول حضور لك ما في مشكلة. نعم المشاركة بالتعليقات. مقاومة النفس، ومن هم بالسيئة. وسبحان الله، إذا هممت بالحسنة كتبت عشر أمثالها، وإذا هممت بالسيئة ولم تعملها كتبت حسنة. هذا رحمة الله عز وجل، وهذا فضل الله عز وجل، كرمه فضله سرعة الرجوع إلى الله عز وجل. يعني لابد الإنسان يكون، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تستغفرون لذهب الله عز وجل بكم، ولا أتى بأقوام فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني كل إنسان لابد أن يذنب إخوانه، كل إنسان لابد أن يقع بالذنب، لكن هنيئا لمن عاد. حديث النبي عليه السلام لعلكم أول مرة تسمعوه، لكن من سمعه يكتب رقم واحد، تمام؟ من سمع هذا الحديث يكتب رقم واحد بعد أن أذكره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصححه الشيخ الألباني، يقول إن صاحب اليمين ليضع القلم ست ساعات عن العبد، فإن عاد حديث النبي إن صاحب القلم ليرفع قلمه عن العبد ست ساعات، عندما يذنب يرفع صاحب القلم عن، لا يكتب ست ساعات، فإن عاد كتبت له حسنة، أو كما ذكر الحديث. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني وصحيح، حديث صحيح. فهذا دليل على ماذا؟ أنه يعني أن تعود إلى الله عز وجل، يعني صاحب اليمين يرفع القلم لا يكتب عنك شيئا، ساعات لم يبين، ربما معنا الساعات العادية أو تخسم، ولكن أقسمها على تأتي ست ساعات، بعضهم يقول أنها مقصودة الساعة الآن 60 دقيقة، بعضهم يقول لها هي جزء من الوقت وغير ذلك من الأمور. لهم تفسير كلمة الساعة بالضبط إيش معناها، كما قال من جاء بالساعة الأولى في يوم الجمعة، من جاء بالساعة الثانية والثالثة والرابعة. بعض العلماء قال تقسم الوقت من طلوع الفجر إلى الجمعة، إلى صلاة الجمعة، ثم تقسمها على هذه المدة، فتكون المدة أكثر من الساعة. فليست معات الساعة بالضبط على 60 دقيقة، لا، وإنما تقسم الوقت على الوقت بين الجمعة، بين الفجر إلى صلاة الجمعة، على 6، ثم يبين كم الوقت. طيب تمام، من من من بعد الفجر، من بعد ما تطلع الشمس من الشروق، هذا مقصود فيها دائما حتى صلاة الضحى من أن تصعد الشمس بمقدار رمح. صاحب القلم، نعم صاحب القلم، نعم نعم. طيب أعطوني الأشياء المستنبطة من هذا الحديث، أشياء المستنبطة من هذا الحديث بارك الله فيكم، أشياء المستنبطة من هذا الحديث. نعم، إثبات مرتبة الكتابة، كتب السيئات والحسنات ثم بين ذلك، ثم بين ذلك أن الحسنة تضاعف، السيئة لا تضاعف. طيب نعم، حلم الله عز وجل وفضله، نعم، مضاعفة الأجر، نعم نعم، كلام جميل. طب أعطيكم مسألة الآن، مسألة إهمال المسيء، نعم إهمال المسيء، نعم إهمال المسيء، التبيين قبل التكليف، نعم رحمة الله عز وجل عباده، المسارعة على الأعمال الصالحة. طيب بعضهم يقول أن السيئة تضاعف، أن السيئة تضاعف كما الحسنة تضاعف، أن السيئة تضاعف أيضا كذلك كما الحسنة تضاعف، يحتاجون بأدلة. تمام، الآن هل الحسنة في مكة تضاعف؟ نعم تضاعف بالحديث، هذا بالحديث كثير الحديث تضاعف. طب هل السيئة في مكة تضاعف، السيئة في مكة تضاعف أو في رمضان تضاعف؟ يعني برمضان هل مثلا واحد أذنب، هل يضاعف عليه السيئة أم لا؟ والدليل، من قال نعم أين الدليل على مضاعفة السيئة؟ سيئة، ما الدليل؟ قلتم نعم، ما الدليل؟ أليس نحن أئمة الدليل؟ نعم، من يريد فيه بالحاد نطق بظلم نطق من عذاب أليم، دليل على الهي. لا، نريد دليل على مضاعفة السيئات، مضاعفة السيئات. بعض العلماء لهم تفسير، لهم عدة تفسير، أعطيكم بعض التفاسير وأنتم بحث عن غيرها. بعض العلماء قال أن الذنب يعظم إذا كان في رمضان، يعظم لذات رمضان ويعظم لذات المكان في مكة، لذات لنفس الإثم نفسه يعظم بسبب حرمة المكان، بسبب حرمة الوقت رمضان مثلا. تمام، لكن لحرمة الزمان والمكان، نعم. لكن لو كانت في مكة تضاعف السيئات، خذوها قاعدة، لو كانت في مكة تضاعف السيئات، يعني من مثلا من عنده ذنب أصبح بنفس الحسنات إلى 700 ضعف من السيئات، لأصبحت مكة من شر بقاع الأرض، لأصبحت مكة من شر بقاع الأرض لو ضعفت فيها السيئة، بل أن السيئة تضاعف في مكة بسبب حرمة المكان وحرمة الزمان، هذا المقصود فيه. تمام، بسبب الحرمة، حرمة المكان والزمان. هناك في يعني بحث لأحد الدكاترة في الحسنات والسيئات وذكر هذه المضاعفة، وبعضهم قال لا تضاعف بسبب، لكن لا يعني لا يوجد العذاك، لأن لو ضعفت لكانت يعني الشر بقاع الأرض، كيف تعيش الإنسان من يعيش في مكة ليس معصوما، ليس معصوما عن الذنب، بل لابد أن يقع من الذنب، فكيف يضاعف له الذنب؟ فالحسنة تضاعف لكن السيئة لا تضاعف، بل تضاعف بمقصد بناحية الحرمة للمكان وللزمان. طيب هل بقي بعض الفوائد من هذه؟ طبعا مقارنة بين من يعمل السيئات ويعمل الحسنات كذلك كما ذكرتم فيها، الترغيب في ترك السيئات، الحديث يوجه المؤمن ويوجهك ويوجهني للأعمال الصالحة، أن الله عز وجل يربي الحسنات ويضاعفها للمؤمنين تفضلا منه. نعم، أن الله نعم فرض العقاب، يعني بين الأشياء التي يثاب عليها والأشياء التي يعاقب عليها. نعم، تعظيم الحسنة، نعم نعم، الأعمال بالنيات، كلام جميل، أعمال بالنيات. طبعا نفس هذا الحديث، طبعا هناك حديث هذا لعله يعني كل طالب علم، هذا الحديث حديث العرباض بن سارية، هذا أتمنى يعني أن أحدهم يكتب فيه رسالة ماستر ودكتوراه، حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث حديث طويل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث هذا يعني كما يقول يعني يقوم عليه الدعوة، تقوم عليه إنكار البدع، يقوم عليه الاجتماع، يقوم عليه التمسك بسلف هذه الأمة، هذا الحديث يعني عظيم جدا، وهذا الحديث بخوف يعني، ليس حديث عالي يعني تقرأه وتمشي، لا يعني هذا فقط يعني تستنتج من حديث عليكم بالخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل من صار على هذا على هذا الخطى، بهذا عضوا عليها بالنواجذ، يعني كأنه أنت معك شيء وتعض عليه، يعني هذا الدليل على ماذا؟ على أن الإسلام في النهاية سوف يعني يكون كما يقول هشا وكل الناس سوف تبعد عن الإسلام، أنت في هذا عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسك بها، حاول أن تمسك بهذا الدين. وإياكم محدثات الأمور، النبي عصام يبلغ أن هناك سوف تأتي بدع، بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكما ذكر الإمام في السنة قال والبدعة أهلها في النار، البدعة أهلها في النار كما ذكر، والعلماء تفسير طبعا في هذا الكلام والبدعة أهلها في النار ذكروه في شرح السنة هذا الكلام. أيضا ذكروا أشياء كثيرة، إثبات كتابة حسن السنة، بعدين التمسك الشديد بالسنة، التمسك الشديد بالسنة، نعم محبة السلف والصحابة، محبة الصحابة هذا يعني عقيدة عندنا، الحرص على ديننا، حرص النبي على وعظ الصحابة، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، تحذير من البدع والمحدثات المذمومة التي لا مستند لها، التسجيل على التمسك بالسنة أيضا وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، عن محدثات الأمور. طبعا هناك تعريف للإمام الشاطبي، أخوان هناك تعريف للإمام الشاطبي أنصحكم بالرجوع إليه، تعريف البدعة تعريف واضح، لو قلت لكم عرفوا لي البدعة كلكم الآن، عرفوا لي البدعة ما هي البدعة، كما قلت هي عكس السنة، كل شيء عكس السنة هو بدعة، ما هي تعريف البدعة، ما هي تعريف البدعة الآن، ما هي تعريف البدعة؟ نعم هذه بعض الفوائد سياسة المسلمين في الفتن، نعم كلام جميل، السياسة الشرعية، نعم ما هي تعريف البدعة؟ الأمور محدثة في الدين، نعم طيب لم يفعله النبي، نعم طيب كمان طريقة محدثة، أمر مستحدث، ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ الإمام الشاطبي لو تعرف إن شاء الله أستذكره الآن، قال كل طريقة محدثة في الدين يبتغي بها ثواب الله عز وجل، كل طريقة محدثة في الدين يبتغي بها الثواب والأجر، طريق تعريفه طويل بس هذا هو مختصره، أن كل طريقة مبتدعة في الدين يبتغى فيها ثواب الله عز وجل، إذا كل من يعمل البدع هو يعتقد أنه يعمل أجر، مثل الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يؤلفوا الأحاديث في فضائل القرآن، هم يريدون أجر لكن لا يعلمون أن هذا الأجر هو عكس ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هي طريقة في الدين محدثة تضاهي الشريعة، نعم هذا الذي أريده، يريد بسلوكها التقرب إلى الله عز وجل، هذا كلام الإمام الشاطبي، هذا تعريف الإمام الشاطبي، وهو يعني الإمام الشاطبي كما يقول علم في علم المقاصد، طريقة في الدين محدثة، هذا عندما تأتي لأحدهم فقط تذكر له هذا الحديث يسكت لأنه خلص شملت أنت الحديث، طريقة في الدين محدثة لم تثبت في الدين تضاهي الشريعة، أنت عندما جاء بها هذا هو يريد أن يضاهي الشريعة وكان يقول هذا دين خذوه، ماذا يريد بها؟ التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل. هذا جميل أن تحفظوا هذا الحديث للإمام الشاطبي، كلامه يعني تتلذذ وتستمتع عندما تقرأ للإمام الشاطبي رحمة الله عليهم جميعا. طيب نذكر حديث آخر، لهم أقوال علماء صلاة التراويح في جماعة، هناك يعني كلام جميل في صلاة التراويح وفيها يعني لها أصل صلاة التراويح لها أصل، ولا حديث أيضا يعني من تكلم فيها لها يعني مخرج ولها كلام لأهل العلم فيها، كلام جميل شدة التحذير من الوقوع في البدع، توجيه الأخذ من الصحابة رضوان الله عليهم، كلام جميل. طيب نأتي إلى الأسلوب الثامن وهو أسلوب الممارسة العملية، أسلوب الممارسة العملية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البراء بن عازب قال، هذا حديث صحيح في هذا في صحيح ترغيب الترهيب، حديث صحيح الشيخ لبن يقول عنه حديث صحيح بها وأتيكم بحديث غيره حتى تأخذ الحديث أنه الثاني النسائي لكن هو راجع نفس الشيء يعني نأخذ الحديث هذا ثم نفس المعنى هو أتيكم بحديث ثاني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويساوي بين صدور القوم ومناكبهم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم قال وكان يقول إن الله ملائكته يصلون على دين يصلون الصفوف الأولى. هناك حديث آخر الذي صححه الشيخ الألباني هذا الذي أقصده هذا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله ملائكته يصلون على الصفوف الأولى لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن الله ملائكته يصلون على الصفوف الأولى. هذا حديث قال عنه الشيخ الألباني في صحيح التغيير حديث صحيح. طبعا من هذا الحديث ماذا تستنتجون هذا الحديث بها؟ هذا طبعا للصلاة طبعا في صلاة الجماعة وغير ذلك توحيد الأمة. تخيل أن اختلاف الباطن أن اختلاف الظاهر وهو الصفوف يؤدي إلى اختلاف الباطن. تخيلوا أن إذا اختلفت الصفوف سوف تختلف قلوبكم. تتخيل الآن الأمة كم تخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام وكم تشتتت الأمة بسبب بعدها عن قول النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا في غزوة أحد فقط خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أصبح بالصحابة في غزوة أحد؟ فقط أمر واحد لا تنزلوا عن جبل رماة لا تنزلوا حتى لو رأيتمونا يعني قتلنا وأخذونا لا تنزلوا. فخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حدث بهم في غزوة أحد؟ فدليل هذا أن اختلاف القلوب أن اختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن واختلاف الباطن يؤدي إلى اختلاف الظاهر. فضل الصفوف الأولى أن الملائكة تصلي على الصفوف الأولى الحرص أن تكون كالبنيان نعم أن تكون من أهمية اتحاد الأمة في هذا الحرص على وحدة الصف واجتماع الكلمة أيضا هذا يدل على ماذا؟ على فقه الإمام لأن بعض الأئمة يقول استووا الله أكبر الصفوف وراء متساوية مش متساوية صافين وراء ما حدا داري خلص استووا الله أكبر لا انظر إلى الصفوف علمهم لا تعتقد أن كل ما يأتي إلى الصف هو عالم بالأمور الشرعية لا حتى وإن كان يحمل شهادة دكتوراه بل أستاذ غير ذلك أنت عليك أن تدعو لكن بأسلوب تقول من السنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسوي الصفوف وكان وهكذا تسوي الصفوف وتنبه الناس على أهمية تسوية الصفوف وغير ذلك من الأمور الحرص على الذهاب إلى المسجد مبكرا نعم حتى تلحق الصف الأول حتى تأتي إلى الصف الأول وتكون من أهل الصف الأول نعم أن صلاة الله للمؤمن رحمة نعم بركة الصف الأول نعم الصلاة تكون من الله ملائكته والخلق نعم أيضا الصلاة على الملائكة نعم نعم أيضا النبي عصام كان ينقل الأمور من النظر إلى العمل أنه طبق على الصحابة هذه الأمور بالتسوية بين تسوية الصفوف بنفسه دعوة الأمة إلى الوحدة والبعد عن الفرقة الحث على تسوية الصفوف واستقامتها ترغيب الصفوف الأولى يا إخوان ترغيب الصفوف الأولى قال والصف الثاني يعني الصف الأول مهم جدا يا إخوان يعني الصفوف الأولى مهمة جدا ومن أراد يعني البركة فعليه بالصفوف الأولى يا إخوان يدل على أن الفاء هنا للتعليل نعم ويدل أن الاختلاف في الظاهر يؤدي الاختلاف في الباطن والقلوب نعم للتعليل نعم أحسنت هذا للتعليل بارك الله فيك نعم أحسنت للتعليل نأتي أيضا الأسلوب الذي ذكرناه قبل قليل وهو أسلوب التكرار كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أسلوب التكرار من أزل في بعض الأحاديث الذي كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خبيب عندما ذكر الحديث خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. هذا حديث رواه عبد الله بن خبيب والحديث كما ذكرنا حديث صحيح. نأتي إلى هذا طبعا أسلوب التكرار كما لاحظتم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أسلوب التكرار مع الصحابة في ترسيخ المعلومة في ترسيخ المعلومة ولشد انتباه الصحابة حث الصحابة على الصلاة نعم حث الصحابة على يصلي بنا نعم يصلي بنا الإعادة التكرار إعادة ثلاثا طبعا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر ثلاثا كان يكرر ثلاثا يعني أي شيء تريد أن تذكره كرره ثلاثا كرره ثلاثا طبعا مع أن كما يقول ليلة مطر وظلمة ظلمة شوف تخيل ظلمة ومطر وغير ذلك وصحراء وصحراء قاحلة وبرد شديد جدا وأرادوا الصلاة وأرادوا الصلاة وأتوا لهم عصا من أجل أن يصلي بهم الراعي يأمر اتباعه بالخير لابد أن يكون الراعي هو القدوة يعني عندما أتوا لهم عصا وكان يصلي هذا قدوة تعلم الصحابة أن الصلاة نعم نعم تكرر بالقاف التكرار شدة الانتباه قل نعم فضل الإخلاص والمعوذتين فضل الإخلاص والمعوذتين بعض العلماء يذكر معوذتين ويكون داخل الإخلاص بها ضمنا لما تكون المعوذتين أحيانا بعض العلماء يقول أن الإخلاص داخل بها ضمنا تعليمهم الرقية الشرعية التي تقل المسلمين عندما تذكر أذكار الصباح والمساء حين تصبح وحين تمسي أذكار الصباح والمساء فائدة المعوذتين كما جاء في أحاديث كثيرة تكفيك من كل شيء خير تكفيك من كل شيء كنا نرقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كنا نرقي عندما نزلت المعوذتين أخذنا بهما ودعنا وتركنا غيرهما وتركنا غيرهما فهذا في الرقية الشرعية نعم في الرقية الشرعية أيضا حرص كمان حرص الصحابة على ذكر الصباح والمساء أن المعوذتين والإخلاص تحفظ المؤمن طبعا يستنتج منها أن الأصل بالشيخ أن الأصل بالشيخ وبالمعلم لا يبدأ الدرس ولا يبدأ التوجيه حتى يتأكد أن المتعلمين منتبهين له أو الطلاب منتبهين للشيخ هذا مهم جدا يعني قال قل قل قل قل قل قل ماذا أقول قال قل هو الله أحد والإخلاص هذا أسلوب التكرار يسموه العلماء أسلوب التكرار إذا ما هي الأساليب اللي أخذناها اليوم بارك الله فيكم الأساليب طبعا سؤال المتعلم في حالة عدم علمي نعم جذب الانتباه خروج الحاكم إلى الناس مداوم على ذكر الله كلها يعني أشياء جميلة جدا طيب ما هي الأساليب اللي أخذناها اليوم الحوار الأساليب حوار كمان مقارنة تكرار الأحداث الجارية الأمور العملية خمسة ربما أخذنا اليوم هذه كل التسعة أساليب كلها تسمى أساليب تربوية أسلوب الأساليب التربوية تسعة ذكرناها كليات وأعطنا عليهم أمثلة مثال أو مثالين وسوف أرفع لكم التلخيص إن شاء الله مع الأسئلة مع التسجيل حتى يكون عندكم بإذن الله عز وجل لهذه الأمور أهم شيء يا أخوان في الأمور التربوية بالأمور التربوية أن تتأكد من صحة الحديث أن تتأكد من صحة الحديث هل هو صحيح حسن ضعيف وغير ذلك من الأمور أن تخرج هذا الحديث إن كان حديث تبين ضعفه للناس خاصة إذا كان منتشر بين الناس يعني لا تقول لا يعني لا تقول إن والله هذا حديث ضعيف لا أريد أن أقوله للناس لا أريد أن أقوله للناس خاصة إذا كان منتشر بين الناس بين أن هذا الحديث هو حديث ضعيف حكم عليه العلماء بالضعف حتى تنبه الناس إلى الضعف أن هذا الحديث ضعيف تمام تبين الناس أن هذا الحديث ضعيف حتى يتجنبوه أو إذا ذكروه يذكروا ضعفه وأن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام التلخيص أين يرفع؟ يرفع في الصفحة في صفحة الكلية تحت المنشور يرفع برابط كل ما يخص المحاضرة الثانية تجد فيها الكتب تجد فيها التلخيص والسماع والأسئلة هل الحديث موجود في نعم كل شيء موجود في التلخيص نعم كل شيء موجود في التلخيص بعض الأحاديث ربما يعني مذكور مثل رواه الهيثم إن استطعتم أن تخرجوها يكون شيء جميل جدا يكون شيء جميل جدا في التخريج حاولت أن أخرج بعضها يكون شيء جميل حتى تكون عندكم يعني للمستقبل الحصة تأكد أي معلومة نعم هذا شيء جميل لتجنب الفتن نعم الشيخ الأخ يقول رومان يقول إن اختلف النقاد يعني في نقد الحديث ربما يقصد إن اختلف في نقد الحديث يعني حاول أن يعني ترى اختلاف العلماء بها، ثم إن كان عندك يعني قدرة على التمييز وعلى الحكم بناء على الأقوال اللي عندك هذا شيء جميل. ما رأيت؟ طيب موجودة، هي موجودة تلخيص محاضرة ثانية موجود تحت المنشور في الصفحة، بارك الله فيكم. نعم أنا قصدت في صحة الحديث وضعفة، إن كان هناك اختلاف بالعلماء يعني حاول إما أن تدرس السند والسند المتن هذا أولا إن استطعت، وإن لم تستطع يعني اسأل العالم، يعني اسأل العالم تطمئن له أو شيخ وشوف ما الذي يرجحه وخذ به. نعم المحاضرة الأولى نزلناها الأسبوع الماضي من يوم الخميس الماضي والجمعة. طبعا احنا انتهينا اليوم من هذه المحاضرة، بقي يعني قليل وقت، إن كان عندكم أسئلة هذا الإيميل، إما أن تضع التلخيص تضع إجابة الأسئلة بالتعليق تحت المنشور أو ترسله عبر الإيميل، لكن إن أرسلته الذي يرسل إخوان عبر الإيميل يعود إلى المنشور ويذكر اسمه أنه تم إرساله عبر الإيميل حتى يأخذ العلامة، بارك الله فيكم. وقلنا لكم جميع من أرسل الملخصات التي تعود نصوص التربوية كحال الأمور أخذ 6 علامات ثم 4 علامات يعني أصبح عنده 10 علامات، وفتحنا المجال فقط لهذا الأسبوع، من لم يرسل معه أسبوع كامل يرسل الواجب الأول والواجب الثاني حتى يأخذ العلامة بإذن الله عز وجل. أهم شيء بخط اليد يا أخوان، لأنه حتى نتأكد الطالب أنه كتب، يعني بعض الطلاب لا يريد أنه يعني سمح له أول مرة، قلنا له مرة أخرى لا، لابد من تلخيص بخط اليد. مراد المحاضرة الأولى اطلبها عبر الجروب سوف تجدها، أو تذهب إلى الصفحة صفحة الكلية تحت المنشور موجود رابط المحاضرة الأولى أو كل ما يخص المحاضرة الأولى، كلاهما نفس الشيء، تحت المنشور أفضل طبعا، إذا أرسل تحت المنشور يكون أفضل حتى يعني يستفيد الطلاب، إن أرادوا أن يستفيدوا من التلخيص من الفوائد يكون جيد، لأنه بعض الطلاب مثلا كتابته جميلة جدا، يعني الورقة يعني كما يقولون بنسقها ويعني يكون يعني منظرها جميل وخط واضح، يستفيد منها بعض الطلاب، بارك الله فيكم. طيب لا واجب هذا الأسبوع ربما يكون عليه علامات ربما لا يكون عليه علامات، الله أعلم ننتظر، لكن قلنا الذي لم يحل الواجب السابق يحل حتى يأخذ العلامات علامة الواجب، وهذا الواجب وهذا الأسبوع عليه علامات، ربما بالنهاية أقول لكم أن خلص الواجبات نكتفي، أن هي الواجبات في مثابة امتحانات، فالذي لم يحل الواجبات ما استفاد، يعني كيف نضع له علامة؟ فانتبهوا بارك الله فيكم للواجبات، هامش الواجبات والحضور والمشاركة، يعني المشاركة الآن نأخذ نسخ لكل الموجود ونشوف من شارك مين ما شارك وهكذا، هذا أحد الأساليب حتى تعرف من شارك ومن لم يشارك كم مرة شارك حتى يعني يكون الجميع مشارك. ما واجب هذا السوء سوف أرفعه بالجروب إن شاء الله، سوف أرفعه بهذا الجروب إن شاء الله اليوم أو غدا إن شاء الله بإذن الله. تمام طيب هل أحد عنده سؤال بارك الله فيكم؟ ربما صريع بالكلام لكن حتى يعني نقطع بالمادة ويعني لعلكم تنتبهون، لأنه أحيانا الصوت الواطي بنعس، خاصة إذا جيت على إمام بخطب وكان صوته هابط بتنام، ما بتوع حالك طوال إنك نمت، تلاقي صوته عالي صريع تنتبه له مزبوط، يعني ضلك كما يقول مستيقظ معه، ومعظمكم ما شاء الله يعني أنتم عددكم 24 أو أكثر، ربما ربما يعني 15 يعني صاحي مستيقظ معي 100% ما شاء الله، جزاكم الله خير. طيب أريد أن أسأل، الشاطبي هو نفسه مؤلف الشاطبي للقراءات الـ 7؟ المؤلف الشاطبي هو نفسه الشاطبي؟ هل أحد عنده جواب؟ هل أحد عنده جواب؟ جواب الأخت بهذا، هل هو نفسه الشاطبي؟ إذا أردت أن تتأكدي أكتبي من هو مؤلف الشاطبي، يأتي عندك اسم، ثم من هو مؤلف الموافقات، طبعا كتاب الشاطبي الموافقات وهو في المقاصد، وهو يحتاج يعني إلى طلاب علم يعني جيدين حتى يفهموا كلام الإمام الشاطبي، ثم تلاحظ الاسم هل هو أم لا، هذا أسلوب من الأساليب الذي يعني سألت بين هو نفسه أم لا. موافقات طبعا كتاب الموافقات صعب جدا كصعب الشاطبي، يعني كتاب الموافقات في المقاصد يحتاج يعني إلى علماء يشرحوه، ليس سهل يعني سهل يعني تفهمه غير ذلك، لأنه في المقاصد لأنه يضع كثير من القواعد والغير ذلك من الأمور. طيب هل بقي أسئلة بارك الله فيكم أن ننتهي ونخرجكم يوم بكيرا؟ طبعا استمروا بارك الله فيكم على هذا الأسلوب بأسلوب الواجبات أسلوب حتى إن شاء الله تنزل لكم علامة ترضيكم وزيادة ترضيكم وزيادة. يعني لا تفكروا بالعلامة، فكروا أن تستفيد من هذه المادة، أن تحضر وتحل الواجب وتستمع وتشارك، ثم تأتيك العلامة زيادة بإذن الله عز وجل كما كنت تتمنى وزيادة. هذا الذي نريد بارك الله فيكم العلامة، يعني يفكر فيها آخر شيء. ألا ليس عندي من يفكر بالعلامة، بل فكر أن تستفيد من هذه المادة بارك الله فيكم. الأخت ريهام تقول لك ليس الإمام الشاطبي هذا، فأنت ترجع اسم الكتاب وشوف هل هو، لا أذكر الاسم صراحة حتى أجيبك الاسم كامل حتى أقول لك هو أو لا، لكن حتى ترجعين له إن وجدت سوف أبعث لك الجواب إذن الله عز وجل، أتأكد لك وأبعث لك حتى لا أكتب بغير علم، لأن أعرفه بالاسم الشاطبي، أما الاسم كامل لا أتذكر. الاعتصام للشاطبي، نعم الاعتصام للشاطبي، الموافقات للشاطبي، شوف كتبه يعني كتب يعني كما يقولون صعبة، ليست حتى بالاسم تشعر بصعوبتها. طيب انتهينا بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فيرة الشاطبي الأخ إبراهيم الشاطبي، واتيت بالاسم كامل حتى يكون. طيب سؤال جيد ترى، أنه هل هو الشاطبي نفسه؟ هذا سؤال جيد ترى، يعني ممتاز جدا، يعني القاسم بن فهر الشاطبي. نعم طيب تمام، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إن لم يكن عندكم يعني سؤال، يعني جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. يعني اليوم أو غدا إن شاء الله أرفع لكم كل ما يتعلق بالمحاضرة، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.